بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلابي الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والثقافة الأخلاقية للصف الثاني الثانوي الأدبي، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس العاشر وهو التفكير الإيجابي. سنتكلم في هذا الدرس عن 5 محاور أساسية بهذا الدرس. المفهوم الأول اللي هو أو المحور الأول هو مفهوم التفكير الإيجابي، والمحور الثاني مقومات التفكير الإيجابي، والثالث مظاهر التفكير الإيجابي، الرابع وسائل التفكير الإيجابي، وآخرها آثار التفكير الإيجابي. بهمنا في هذا الموضوع إن نميز بين الأربع المحاور التي أمامنا. طبعا المفهوم طبعا واضح اللي هو نفسه التعريف، ولكن الكثير من الطلاب يشكل عليه التمييز بين ما هو موجود في أسفل مقومات ومظاهر ووسائل وآثار، فلا بد من الطالب أنه يميز بينها والدليل الذي في أسفلها عمن ينتمي، هل هو ينتمي إلى المقومات أم إلى المظاهر أم إلى الوسائل أم إلى الآثار. مفهوم التفكير الإيجابي معروف اللي هو تعريف التفكير الإيجابي، وسوف نتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. أما المقومات التفكير الإيجابي، يعني على ماذا يقوم التفكير الإيجابي، يعني أساسيات التفكير الإيجابي، يعني ليس هناك تفكير إيجابي بغير ما يكون هناك دعائم أساسية له. ما هي هذه الدعائم الأساسية حتى يكون التفكير إيجابي؟ أما مظاهر التفكير الإيجابي وهي صور، يعني الصور العملية اللي بتدل على وجود التفكير الإيجابي في نفس الشخص. أما وسائل التفكير الإيجابي فهي ما هي الطرق التي تعين الإنسان حتى يصبح صاحب تفكير إيجابي. آخر عنصر وهي آثار التفكير الإيجابي، يعني إذا اكتسب الإنسان التفكير الإيجابي وصارت تفكيره إيجابيا، فما مدى تأثير ذلك في حياته؟ هذا ما سوف نتكلم عنه ونفصل الحديث عنه في هذا الدرس، فكونوا معنا. مع المحور الأول والثاني من محاور الدرس هو مفهوم التفكير الإيجابي. بنعرف التفكير الإيجابي وهو أسلوب في التفكير يقوم على التفاؤل والأمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية لتحقيق السعادة في الدارين. بنعيد التعريف مرة أخرى ونشرح شرح يسير. هو أسلوب في التفكير، يعني هو طريقة معينة في تفكير الإنسان، فإما الإنسان يفكر صح وإما الإنسان يفكر خطأ، ولكن التفكير الإيجابي بيخليك تفكر صح. يقوم هذا التفكير الإيجابي على ماذا؟ لما الإنسان يفكر صح ماذا سوف يحدث في عقله؟ سوف يحدث في عقله وجود التفاؤل في الحياة والأمل والخير والمحبة. أما لو التفكير كان خاطئ أو خطأ، فيكون تفكير الإنسان بهذه الحالة يكون مفعما باليأس والقنوط طبعا والإحباط والسلبية. لماذا نسعى إلى التفكير الإيجابي في حياتنا؟ الهدف منه تحقيق السعادة في الدارين، يعني هذا الجزء مش موجود في الدرس، ولكن ممكن يأتي عليه سؤال بقول لك ما هو الهدف من التفكير الإيجابي. الهدف موجود في نفس التعريف اللي هو تحقيق السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. طيب، مع المحور الثاني، ما هي مقومات التفكير الإيجابي؟ حتى يكون التفكير إيجابيا عليه أن يقوم على 4 ركائز أساسية. الركيزة الأولى أو المقوم الأول للتفكير الإيجابي وهو أن يؤمن الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وأن يعرف الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. لازم أنك تعرف ربك حتى يكون التفكير إيجابي، وإلا كان التفكير يعني تاعك سلبي. وإن على الإنسان أن يعرف الهدف من وجوده في هذه الحياة. هذه أول مقوم من مقومات التفكير الإيجابي. طيب، طبعا الآن بنشرح عن الإيمان بالله، وأيضا نشرح عن معرفة الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وذلك عن طريق أن يجيب الإنسان عن التساؤلات التي تحير عقله، مثل ماذا؟ مثل من أنا ولماذا خلقت؟ فقد بين الله سبحانه وتعالى لنا الهدف من خلقه، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا الله عز وجل لعبادته، وهنا العبادة بمعناها الشامل، يعني خلقنا الله عز وجل لكي ننفذ أوامره، سواء كان من العبادات أو المعاملات. خلقنا الله أيضا لكي نقيم العدل في الأرض. خلقنا الله عز وجل من أجل أن نطيع أوامره في كل نواحي الحياة. فإذا ما عرف الإنسان الهدف من وجوده في هذا الحياة استقام حاله، وأصبح تفكيره تفكيرا إيجابيا، وأنه أي أن الغاية والهدف من خلق الإنسان أنه مكلف، يعني مأمور بعمارة الأرض. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي حاكما عليها. إذن هذه الآية بتدل على أي مقوم من مقومات التفكير الإيجابي، بتدل على الإيمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان. طيب ما لها علاقة بالتفكير الإيجابي؟ الآية هاي تكلمت عن مقوم من مقومات التفكير الإيجابي، وهو الإيمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان. وأيضا هذه الآية بتدل على إيش؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بتدل على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي. لو جاب لك سؤال في أي واحد منها، اللي هو الإيمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان وهو عمارة الأرض. طيب ما هو أثر ذلك على الإنسان؟ يعني إذا عرف الإنسان ربه وعرف الغاية والهدف من خلقه، ما أثر ذلك عليه؟ أول حاجة يدفع الإنسان إلى العمل الصالح، فبخليه إنسان إيجابي، ومما يدفعه إلى طاعة ربه وإقامة حكم الله عز وجل في الأرض. وشيء ثاني، يحيى الإنسان بذلك حياة طيبة سعيدة، فلا يهمل هم يعني لماذا خلق وإلى المصير الذي ينتظره بعد الموت، لأنه يعرف أو يستطيع أن يجيب عن جميع التساؤلات التي تسألها نفسه. المقوم الثاني من مقومات التفكير الإيجابي وهو فهم الذات ومعرفة قدراتها. لازم الإنسان يعرف حاله، لازم الإنسان يعرف حاله، وفيش واحد ما بيعرف حاله. نقاط الضعف ونقاط القوة، نقاط الإيجابية ونقاط السلبية، كل إنسان عنده جانب قوة وجانب ضعف. فجانب الضعف علينا أن نتعلم وأن نقوي جانب الضعف الذي فينا عن طريق اكتساب مهارات معينة. وأيضا الجانب السلبي في كل إنسان فينا، على الإنسان أن يتخلص منه بتهذيب النفس. فينبغي على الإنسان أن يفهم نفسه، يعني ذاته، ويعرف قدراتها حتى يوظف هذه القدرات في أعمال الخير وفيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعندما يستشعر الإنسان نعم الله عز وجل عليه، مثل القدرة على التفكير وحرية الاختيار، فإن استشعار النعم له أثر عظيم على نفس الإنسان. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الآية بتدل على كثرة نعم الله عز وجل على الإنسان، فعلى الإنسان أن يستشعر هذه النعم. فإذا استشعر هذه النعم عرف نفسه وعرف القدرات التي وهبها الله عز وجل له. فمثلا الإنسان عنده مثلا حاسة الشم قوية جدا، فإذا ممكن أنه يصير عنده مهارة في صناعة أو في اقتناء العطور، فممكن أنه يشق هذا الطريق ويشق هذا الباب ويصبح ماهرا بصناعة أو بالعمل في مجال العطور وقس على ذلك. طيب ما هو أثر استشعار نعمة الله عز وجل على الإنسان مثل القدرة على التفكير وحرية الاختيار؟ له أثر طيب على الإنسان، من آثار ذلك أنه تزداد ثقته بنفسه وذاته، يعني هو عارف حاله وعارف نقاط القوة، والآن قاعد بيصلح نقاط الضعف التي عنده، فالآن سيزداد ثقته بنفسه بأنه قادر على تخطي الصعاب في هذه الحياة. والأثر الثاني، فسوف يقوم بالمهام الموكولة إليه خير قيام. لازلنا في صدد الحديث عن مقومات التفكير الإيجابي، ونحن الآن مع المقوم الثالث، وهو حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل والأمل. إذا ما فيش هناك حسن الظن بالله وأمل بالله، وليس هناك موجود تفاؤل عند الإنسان وأمل في هذا الحياة وأمل في النجاح وأمل في الوصول إلى أهداف الإنسان، فإذا لا تحكي لي عن شيء اسمه تفكير إيجابي. فبالحالة هاي نستطيع أن نحكم على أن تفكير الإنسان بالحالة هاي تفكير سلبي وليس إيجابي، إذا هذا المقوم مش موجود في نفس الإنسان. لماذا على الإنسان أن يحسن ظنه بربه؟ ولماذا على الإنسان أن يتفائل ويصير عنده أمل في هذه الحياة؟ لأن الله يوجه الإنسان إلى الإيجابية، وأيضا حتى يحقق الخير له. فالله عز وجل يريد بنا اليسر، والشيطان يريد بنا العسر، ويريد بنا الضرر، ويريد بنا الفشل في هذه الحياة. فعلينا ألا نستمع إلى وساوس الشيطان، فعلينا أن نكون إيجابيين، وعلينا أن نكون متفائلين، ونحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى. نأخذ نموذج من حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كل مقومات التفكير الإيجابي من خلال استعراض سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التفاؤل، بالرغم من كثرة الصعوبات التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب دائما الفأل حتى في أصعب الظروف، والسيرة النبوية شاهدة على ذلك. وأيضا رغم وجود التفاؤل، لأنه كان يأخذ بالأسباب من أجل الوصول إلى الغاية التي اختاره الله عز وجل لأجلها. وأيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل، كان يكرر المحاولة مرة والأخرى حتى يصل إلى أهدافه صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا يأس ولا إحباط، وكان دائما يتأمل في إنجاز وعد الله عز وجل له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني ربنا راح ينصر الدين لا محالة. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في مكة، وهو في أصعب الظروف وكل التضييق عليهم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن لنأخذ نموذج آخر من حسن ظن الأنبياء بربهم سبحانه وتعالى. نأخذ على سبيل المثال نبي الله يعقوب عليه السلام، الذي هو والد يوسف عليه السلام. حينما فقد يوسف عليه السلام، فإنه نعم حزن حزنا شديدا عليه، ولكنه إيش؟ لم يفقد الأمل في لقيا يوسف عليه السلام. فجاءه البشير في النهاية بعد مرور أكثر من 40 عاما بخبر ولديه يوسف وأخيه الصغير، فسطر الله عز وجل الأمل في نفس يعقوب عليه السلام بقوله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. آخر مقوم من مقومات التفكير الإيجابي هو الرغبة في التغيير نحو الأفضل. على الإنسان أن يسعى دائما نحو الأفضل، وأن يطور نفسه، وألا يظل عاله على غيره، أو ألا يظل بنفسه يعني بنفس المركز. فعلى الإنسان أن يتقدم في كل مرحلة من مراحل عمره. فقد بين الله عز وجل أن تحسين الحال لا يكون إلا بالتغيير الإيجابي للنفس ابتداء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى الإنسان أن يسعى إلى التغيير، إن كان فقيرا عليه أن يبتعد عن الفقر، إن كان مستضعفا عليه أن يسعى إلى القوة وإلى التمكين، وإن كان فيه صفات سلبية عليه أن يقوم على تغييرها باستمرار امتثالا لأمر الله عز وجل بهذه الآية. فهذه الآية بتدل إيش؟ بتدل على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي، وهي الرغبة في التغيير نحو الأفضل دائما. ننتقل الآن إلى المحور الثالث من محاور الدرس، وهو مظاهر التفكير الإيجابي. يعني ما هي الصور اللي إذا شفناها في واقعنا حكمنا على شخص أن هذا الإنسان عنده تفكير إيجابي؟ وهي بسميها مظاهر، يعني صور أشكال التفكير الإيجابي. أولها وضوح الهدف في الحياة. لما تلاقي إنسان عنده هدف، اعلم أن تفكيره إيجابي، وهو من أهم أساسيات التخطيط الناجح، مثل ما قال الله عز وجل كما مر معنا في التربية الإسلامية، اللي هو تنظيم الأولويات. فمن أساسيات تنظيم الأولويات أن يكون الإنسان عنده أهداف واضحة، وأن يخطط دائما، يخطط، يكون عنده خطة يومية، خطة أسبوعية، وخطة شهرية، وخطة سنوية، وخطة كمان عشرية، يعني بعد 10 سنين. فإذا كان الإنسان يخطط فهذا يعتبر من أصحاب التفكير الإيجابي في الحياة. يقول الله عز وجل: أفمن كان مكبا على وجهه، يعني إنسان متخربط، إنسان ماشي في حيرة، إنسان ليس له هدف في الحياة، أهدى، يعني هل ممكن نشبه هذا الإنسان اللي عنده حيرة واللي عنده فوضى في الحياة، هل ممكن نشبهه بمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الجواب طبعا لا. المظهر الثاني نظرة الخير للمجتمع. على الإنسان أن ينظر للمجتمع اللي هو عايش فيه، المجتمع المسلم، عليه أن ينظر إليه على أنه مش أنه مجتمع فاسد، وأنه مجتمع ليس فيه خير، وأنه الخير منه معدوم، بل على لمن أراد أن يحمل تفكيرا إيجابيا أن ينظر نظرة الخير للأمة وللمجتمع. فهذه أمة فيها خير، وهذه أمة دائما بتولد لنا نماذج من القادة ومن الصالحين ومن المصلحين في كل زمان وفي كل مكان، وذلك عن طريق بحب الخير للناس والسعي لتحقيق الصلاح في المجتمع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني لا يجوز للإنسان أن يكون دائما ناقد، دائما ينتقد يعني كل حاجة، بل على الإنسان أن يسعى إلى التغيير، ويسعى إلى الإصلاح والنصيحة، وهو يكون قدوة للناس، ولا يتدمر من واقع الناس. فإذا قال الرجل دائما الانتقاد للناس هلك الناس، يعني الناس كلهم فاسدين، الناس كلهم فسق، لا، فهو من أخطأ الناس ومن أفسق الناس حينئذ. يعني فلا يجوز أن الإنسان يعمم على الناس، فهذه الأمة ولادة، وهذه الأمة دائما بتخرج لنا نماذج من صالحيها. فهذا تحذير من التشاؤم من حال الناس. المظهر الثالث من مظاهر التفكير الإيجابي: التروي قبل الحكم على أشياء، يعني التأني قبل الحكم على أي شيء يمر به الإنسان، بعدم التسرع في اتخاذ القرار، وعليه على الإنسان أن يستشير غيره، ويعني على الإنسان أن يطلب النصيحة من غيره، ممن هو أعلم منه وأكثر خبرة منه، والنظر إلى أخطاء الآخرين بعين التسامح، يعني على الإنسان أن يستفيد من أخطاء الآخرين، وعليه ألا ينتقد هذه الأخطاء، بل عليه أن يوظفها نحو الخير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن هذه الآية بتدل على مظهر من مظاهر التفكير الإيجابي، هو التروي قبل الحكم على الناس، وقبل الحكم على أي شيء يمر به الإنسان. آخر مظهر من مظاهر التفكير الإيجابي، وهو الأخذ بالأسباب للوصول إلى الحلول. يعني فليس هناك توكل على الله إلا عن طريق الأخذ بالأسباب التي يسرها الله عز وجل لنا، فلا يقوده الخطأ إلى اليأس والإحباط، بل عليه أن يقوده إلى العمل عن طريق أيضا الأخذ بالأسباب، ويحرص على الوصول إلى البدائل. فإذا الخطة التي وضعها يعني فشلت أو أخطأ فيها، عليه أن يغيرها، وعليه أن يوجد بدائل أخرى عنها. فعلى الإنسان أن دائما يفكر، والدنيا يعني لا تقف عند حد، بل يعني مجالات التفكير واسعة. فلا شك الإنسان لو عنده خطة، دائما عنده خطة بديلة وخطة سريعة، ممكن أنه يغير خطة القديمة اللي هو كان ماشي عليه. فهذا يدل على إيش؟ يدل على التفكير الإيجابي في النفس. فينبغي النظر في الطرق التي تحل فيها المشكلة، مثل ما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مفروض الإنسان إنه يقف عند الخطأ، عليه ألا يقطع صلته بالله عز وجل، بل عليه أن يبادر، وعليه أن يأخذ بأسباب الصلاح وأسباب التقوى حتى يصل مراد الله سبحانه وتعالى. في هذه الشريحة سنتكلم عن الوسائل التي تعين على التفكير الإيجابي، وهذا هو المحور الرابع الذي يتكلم عنه الدرس. ما هي الوسائل التي إذا قمنا فيها وفعلناها بعد وجود المقومات التي تكلمنا عنها، صار عندنا تفكير إيجابي؟ أولها توثيق الصلة بالله، يعني اعتماد الإنسان على الله، وأن الإنسان يقوي علاقته بالله عز وجل بأداء الفرائض، والابتعاد عن كافة المحرمات صغيرها وكبيرها، وعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وذلك عن طريق إقامة الشعائر التعبدية من صلاة وحج وصيام وزكاة، والاستقامة على السلوك الحسن يعني اكتساب الأخلاق الفاضلة، والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم التسخط على ما قدره الله عز وجل للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كما هذا الحديث الذي لا يخفاكم وقد مر معكم في السنوات السابقة: فإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يوثق الصلة بالله عز وجل، فلا يمكن أن يثنيه عن يعني هدفه، لا نعمة ولا مصيبة، فالنعمة يحولها إلى شكر، والمصيبة يحولها إلى صبر، مع الأخذ بالأسباب، ومع المحاولة باستمرار من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. الوسيلة الثانية: الحديث الإيجابي مع النفس، يعني على الإنسان أن يتحدث مع نفسه باستمرار، يعني فلا يوجه لذاته رسائل سلبية، بل عليه أن يوجه إلى نفسه رسائل إيجابية، وأن يحاسب نفسه باستمرار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك: لا يقولن أحدكم، يعني لنفسه، خبثت نفسي. يعني هذا اللفظ يبتعد عنها، لأن هذه رسالة سلبية، يعني لا تقول عن نفسك أنك إنسان خبيث، لا تقول على نفسك حتى وإن وقعت في أخطاء أنها نفس خبيثة، بل ينتقي ألفاظ أبسط من ذلك حتى يصحح من الخطأ الذي وقع فيه، ولكن ليقل: لقست نفسي. لقست يعني من اللقس، هو امتلاء، يعني أخطأت نفسي، وقعت في نفسي في أخطاء. فهذا الأخطاء إذا اعترف الإنسان بها، فبالتفكير التفكير الإيجابي يقوده إلى تصحيحها. أما إذا قال خبثت نفسي، إذا هو إنسان خبيث، إذا لا خير فيه، إن عدم الخير، فإذا أصبح تفكيره سلبي، فإن عدم وانقطع عن العمل الصالح. فهناك فرق بين الخبث واللقص، فالخبث فيه معان زائدة تدل على القبح، يعني شدة القبح، أما لقست فإنها يعني هي مأخوذة من امتلاء المعدة، يعني ممكن نقولها إنها أنه يعني أنه كثرت أخطائي كما بينا قبل قليل. وهذا يدل على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إلى طلب الخير لنفسه بالفعل الحسن، ودفع الشر عن نفسه ما أمكن، وتصحيح الأخطاء باستمرار والاعتراف بالخطأ من أجل أن يغير هذا الخطأ دون أن يعرض نفسه إلى التهم، ودون أن يعرض نفسه إلى الانقطاع عن العمل والانقطاع عن التغيير وعن الخير. الوسيلة الثالثة وهو الاطلاع وزيادة المعرفة. كلما زادت المعرفة وكلما زاد العلم، كلما أصبح التفكير إيجابي، وذلك عن طريق القراءة وكثرة المطالعة وطلب العلم والاطلاع على خبرات الآخرين والاستفادة منها، وأيضا ثقافة وأيضا تجارب الآخرين. فعلى الإنسان أن يعني ألا يكون بمعزل عن أصحاب العلم وأصحاب الثقة والخبرة والثقافة، وعليه أن يلتزمهم وأن يستفيد من خبراتهم ومن علمهم ومن ثقافتهم. الوسيلة الرابعة وهي المحافظة على البيئة الإيجابية. على الإنسان أن يكون في بيئة إيجابية تساعده على أن يحافظ على هذا التفكير الإيجابي عنده، وذلك بأربعة أشياء. أولها بمجالسة الناس الإيجابيين، والبعد أيضا عن الناس السلبيين. فكل إنسان إذا وجدت إنسان عنده همة عالية، التزم هذا الإنسان ووثق علاقتك به. وكل ما كان الإنسان إنسان سلبي وإنسان دائما محبط ودائما يعطي رسائل سلبية، ابتعد عن مجالسته. وأيضا الاهتمام بحسن المظهر عن طريق اللبس الحسن والمركب الحسن والبيت الحسن والروائح الزكية، هي بتعطي إيجابية في نفس الإنسان. والابتعاد عن المثبطين كما بينا والمتذمرين، والتزام الخلق الحسن مع النفس ومع باقي الناس، هذا يعطي كلها يعني رسائل إيجابية للنفس، ومما يعني يجعل الإنسان أنه يبقى في بيئة إيجابية مع نفسه ومع غيره من الناس. مع المحور الأخير من محاور الدرس وهو آثار التفكير الإيجابي. إذا الإنسان اكتسب هذا التفكير الإيجابي بعد ما يعني بنى هذا التفكير الإيجابي على مقومات، وبناه على أيضا بناه على وعمل بوسائل التفكير الإيجابي، ما هي نتيجة هذا التفكير الإيجابي؟ ما هي آثاره على النفس؟ أول حاجة الشعور بالطمأنينة والسكينة، يعني يشعر الإنسان بالسعادة، وذلك حينما يؤمن بعدل الله عز وجل، على خلاف من عنده التفكير السلبي دائما يحاول أن يوسوس له الشيطان بأن الله قد يعني ظلمه، بحيث أنه يوقعه بالفسق أو يوقعه بالكفر بالله والعياذ بالله تعالى، فيصبر على ما ابتلاه ربه ويرضى، وفي المقابل يسعى إلى تحسين حاله بلا سخط أو شكوى. يعني إن كان هناك نعمة حمد الله عليها وشكر الله عليه، وإن كان هناك ابتلاء ومصيبة أو كان هناك عدم القدرة على الوصول إلى الهدف، فإنه يصبر، بل بسبب التفكير الإيجابي الذي عنده يسعى إلى تحسين الحال دون أن يسخط ودون أن يشتكي لأحد من الناس. أيضا يحقق الدافعية للخير. التفكير الإيجابي هو القائد، يصبح للإنسان بحيث أنه يدفعك إلى كل خير وإلى كل فضيلة. فالإيجابية تبث الأمل في الحياة، هذا طبعا شرح لها، وتجعل لها قيمة ولذة، فيقدم الفرد على مراجعة أخطائه ومشكلاته، فيبدأ حياته من جديد مستفيدا من تجاربه. ويكون فاعلا في مجتمعه نحو الخير والصلاح. هذا كله تكلمنا عنه في أثناء شرحنا لهذا الدرس. الأثر الثالث وهي تناقص الجرائم والعنف المجتمعي. فإذا الجرائم بتقل في المجتمع وبتتقلص، والعنف المجتمعي أيضا يقل، فتقل الخصومات بين الناس. فإذا وقعت مشكلة بين إنسان وإنسان عنده تفكير إيجابي وإنسان عنده أيضا تفكير إيجابي آخر، فمن السريع أن يحلوا هذا الخلاف الذي وقع بينهم. لو شفنا ما هو السبب لوجدنا التفكير الإيجابي بين كلا الشخصين. فلاحظ الإنسان، لو الإنسان كان عايش في بيئة مثقفة لا يمكن أن يصير مشكلة بينه وبين جاره، لأنه يعني هاي يعني بيعتبروها من الأشياء التافهة. مثلا الخلاف على مثلا كراجل بيت أو مين بده يصف، أو مثلا على استعمال المصعد أو دفع أجرة الخدمات، هذه أمور محلولة عند المثقفين بسبب إيش؟ بسبب التفكير الإيجابي. أما لو كان عايش في بيئة ناسها عندهم التفكير السلبي، فراح يصير خلافات وخصومات بين الناس على أتفه الأسباب. وأيضا يحافظ المجتمع على أمنه وعلى استقراره، لأنه ما في خصومة وما في مشاكل، فمش راح يكون هناك يعني جرائم على أتفه الأسباب، حتى على أكبر الأسباب بسبب التفكير الإيجابي. آخر أثر من آثار التفكير الإيجابي هو التقدم والرقي في كل مجال أو في كل مجالات الحياة. فيقوم تقدم الأمة على عقول أبنائها إذا كانوا طبعا إيجابيين، فتحفظ الطاقات العقلية وتوجهها لخدمة الأمة عن طريق التقدم وعن طريق الاكتشافات في كافة مجالات الحياة، بحيث يوظفونها للإبداع والابتكار والإنجاز. وآخرها وليس للهدم وليس للدمار. ختاما نستعرض مع بعضنا الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس من خلال السنوات السابقة. السؤال الأول: للتفكير الإيجابي أثار عدة، أذكر ثلاثة منها. طبعا الشعور بالطمأنينة والسكينة وتحقيق الدافعية للخير وتناقص الجرائم والعنف المجتمعي. السؤال الثاني: هات مثالا واحدا على المحافظة على البيئة الإيجابية. مر معنا كثير من الأمثلة على ذلك بمجالسة الناس الإيجابيين. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة. يدل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي. فهم الذات، الجواب لا. حسن الظن بالله، الجواب لا. الرغبة في التغيير، لا. إنما هو المقوم الأول اللي تكلمنا عنه هو الإيمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان. ب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. يدل هذا الحديث على وسيلة من الوسائل التي تعين على التفكير الإيجابي. الجواب طبعا الحديث الإيجابي مع النفس كما مر معنا. الفرع جيم في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مقوم من مقومات التفكير الإيجابي كما مر معنا، هو الرغبة في التغيير نحو الأفضل. دال: من آثار التفكير الإيجابي انخفاض الجرائم والعنف المجتمعي. الجواب نعم أكيد. ها: صاحب التفكير الإيجابي لا يقف عند الأخطاء وإنما يحرص على الوصول إلى الحلول والبدائل. الجواب نعم. السؤال الرابع: ما المصطلح الذي يطلق على أسلوب في التفكير يقوم على التفاؤل والأمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية؟ الجواب طبعا هو نفسه مفهوم التفكير الإيجابي. السؤال الخامس: بين كيفية المحافظة على البيئة الإيجابية. احنا ذكرنا أربعة أشياء، منها بمجالسة الناس الإيجابيين والاهتمام بحسن المظهر. آخر سؤال وهو: أذكر ثلاثة مقومات للتفكير الإيجابي. أولها الإيمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان. ثانيها فهم الذات ومعرفة قدراتها. ثالثها حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل والأمل. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع جميع الطلاب.